المقامة التاسعة عشرة. المقامة النصيبية. روى الحارث بن همام قال: أمحل العراق ذات العويم لإخلاف أنواء الغيم، فتحدث الركبان بريف نصيبين وبلهنية أهلها المقصبين، فاقتعدت مهريا واعتقلت سمهريا، وسرت تلفظني أرض إلى أرض، ويجذبني رفع من خفض، حتى بلغتها نقضا على نقض، فلما أنخت بمغناها الخصيب وضربت في مرعاها بنصيب، نويت أن ألقي بها جيراني وأتخذ أهلها جيراني، إلى أن تحيي السنة الجماد ويتعهد أرض قومي العهاد. فوالله ما تمضمضت مقلتي بنومها، ولا تمخضت ليلتي عن يومها، أو ألفيت أبا زيد الساروجي يجول في أرجاء نصيبين، ويخبط بها خط المصابين والمصيبين، وهو ينثر من فيه الدرر ويحتلب بكفيه الدرر، فوجدت جهادي قد حاز مغنما، وقطعي الفذ قد صار توأما، ولم أزل أتبع ظله أينما انبعث، وألتقط لفظه كلما نفث، إلى أن عراه مرض امتد مداه وعرقته مداه، حتى كاد يسلبه ثوب المحيا ويسلمه إلى أبي يحيى، فوجدت لفوت ملقاه وانقطاع سقياه ما يجده المبعد عن مرامه والمربع عند فطامه، ثم أرجف بأن رهنه قد غلق ومخلب الحمام به قد علق، فقلق صحبه لإرجاف المرجفين وانثالوا إلى عقوته موجفين، حيارى يميد بهم شجوهم كأنهم ارتضع الخندريسة، أسالوا الغروب وعطوا الجيوب وصكوا الخدود وشجوا الرؤوس، يودون لو سالمته المنون وغالت نفائسهم والنفوس. وكنت في من التف بأصحابه وأغذ إلى بابه، فلما انتهينا إلى فنائه وتصدينا لاستنشاء أنبائه، برز إلينا فتاه مفترة شفتاه، فاستطلعناه طلع الشيخ في شكاته وكنها قوى حركاته، فقال: قد كان في قبضة المرضة وعركة الوعكة، إلى أن شفه الدنف واستشفه التلف، ثم من الله عليه بتقوية ذمائه فأفاق من إغمائه، فارجعوا أدراجكم وانضوا انزعاجكم، فكأن قد غدا وراح وساقاكم الراح. فأعظمنا بشراه واقترحنا أن نراه، فدخل مؤذنا بنا ثم خرج آذنا لنا، فلقينا منه لقى ولسانا طلقا، وجلسنا محدقين بسريره محدقين إلى أساريره، فقلب طرفه في الجماعة ثم قال: اتلوها بنت الساعة، وأنشد: عافاني الله وشكرا له من علة كادت تعفيني، ومن بالبرء على أنه لا بد من حتف سيبريني، ما يتناساني ولكنه إلى تقضي الأكل ينسيني، إن حم لم يغن حميم ولا حما كليب منه يحميني، وما أبالي أدنى يومه أم أخر الحين إلى حيني، فأي فخر في الحياة أرى فيها البلايا ثم تبليني. فدعونا له بامتداد الأجل وارتداد الوجل، ثم تداعينا إلى القيام لاتقاء الإبرام، فقال: كلا، بل البثوا بياض يومكم عندي لتشفوا بالمفاكهة وجدي، فإن مناجاتكم قوت نفسي ومغناطيس أنسي. فتحرينا مرضاته وتحامينا معاصاته، وأقبلنا على الحديث نمخض زبده ونلغي زبده، إلى أن حان وقت المقيل وكلت الألسن من القال والقيل، وكان يوما حامي الوديقة يارع الحديقة، فقال: إن النعاس قد أمال الأعناق ورواد الآماق، وهو خصم ألد وخضب لا يرد، فصلوا حبله بالقيلولة واقتدوا فيه بالآثار المنقولة. فاتبعنا ما قال وقلنا وقال، فضرب الله على الآذان وأفرغ السنة في الأجفان، حتى خرجنا من حكم الوجود وصرفنا بالهجود عن السجود، فما استيقظنا إلا والحر قد باخ واليوم قد شاخ، فتكرعنا لصلاة العجماوين وأدينا ما حل من الدين، ثم تحدحثنا للارتحال إلى ملقى الرحال، فالتفت أبو زيد إلى شبله وكان على شاكلته وشكله، وقال: إني لإخال أبا عمرة قد أضرم في أحشائهم الجمرة، فاستدعي أبا الجامع فإنه بشرى كل جائع، وأردفه بأبي نعيم الصابر على كل ضيم، ثم عزز بأبي حبيب المحبب إلى كل لبيب المقلب بين إحراق وتعذيب، وأهب بأبي ثقيف فحبذا هو من أليف، وهلمم بأبي عون فما مثله من عون، ولو استحضرت أبا جميل لجمل أي تجميل، وحي هل بأم القرى المذكرة بكسرى، ولا تتناسى أم جابر فكم لها من ذاكر، ونادي أم الفرج ثم افتك بها ولا حرج، واختم بأبي رزين فهو مسلاة كل حزين، وإن تقرن به أبا العلاء تمحو اسمك من البخلاء، وإياك واستبناء المرجفين قبل استقلال حمول البين، وإذا نزع القوم عن المراس وصافحوا أبا إياس فأطف عليهم أبا آذنة السرو فإنه عنوان السرو. ففقه ابنه لطائف رموزه بلطافة تمييزه، فطاف علينا بالطيبات والطيب إلى أن آذنت الشمس بالمغيب. فلما أجمعنا على التوديع قلنا له: ألم تر إلى هذا اليوم البديع كيف بدا صبحه قمطريرا ومسيه مستنيرا، فسجد حتى أطال ثم رفع رأسه وقال: لا تيأسن عند النوب من فرجة تجلو الكرب، فلكم سموم هب ثم جرى نسيما وانقلب، وسحاب مكروه تنشأ فاضمحل وما سكب، ودخان خطب خيف منه فما استبان له لهب، ولطالما طلع الأسى وعلى تفيئته غرب، فاصبر إذا ما ناب روع فالزمان أبو العجب، وترج من روح الإله لطائفا لا تحتسب. فاستملينا أبياته الغر ووالينا لله تعالى الشكر، وودعناه مسرورين ببرئه مغمورين ببره.